عليه رحمة الله تعالى: وقد تزاد لازما كاللاتي واللائي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كابنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. انتبه معنا، تكلمنا عن آل الزائدة وقلنا لا تفيد ما دخلت عليه تعريفة لأنه إما معرفة وإما نكرة لكنه لا يحتاج إلى التعريف. جميل. يقولون آل الزائدة نوعان، آل الزائدة نوعان. انتبه معي، يقولون آل الزائدة نوعان. انتبه معي، دعك من الخلف. زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. انتبهوا معي، آل الزائدة نوعان، زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. انتبه، زائدة لازمة يعني لا تحذف مع أنها زائدة إلا أنها واجبة لا يمكن حذفها، لا يستغني الاسم عنها. كمثل ماذا؟ انتبه، فيها أنواع: ال المتصلة بالأسماء الموصولة، يا رجل يا من تكتب، من ال الزائدة اللازمة، ال التي مع الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، هذه ال جاءت مع الموصولات. يعني مثلا الذي هو في الأصل لذي، لذي أنتم معي يا إخواني؟ ثم دخلت ال فقيل الذي، فلذلك هي زائدة لأن الموصول معرفة بالصلة وليس معرفة بأل، والمعرفة بالصلة أعرف من المعرفة بأل، فلذلك أل زائدة، لكن مع أنها زائدة إلا أنها واجبة لا يمكن أن تحذف، لا يمكن أن تحذف، لابد أن تقول الذي، أليس كذلك؟ فهذا نوع من الزائدة أو يعني قسم من الزائدة اللازمة. مثال آخر أو نوع آخر: ال المتصلة بأعلام البلاد، البلاد التي فيها ال: اليمن، العراق، الكويت، السعودية، الأعلام، أعلام البلاد التي فيها الألف واللام، هذه معارف بالعالمين. إذا الألف واللام بلا شك ها زائدة لأن تعريف العالمية أعلى من التعريف بأل، لكن هل تحذف هذه الألف واللام؟ لا، لازمة واجبة. أنتم معي يا إخواني؟ لا، لا تقول سافرت إلى يمن، سافرت إلى عراق، لا، سافرت إلى ال إلى ال بألف واللام. هذا نوع. نوع آخر: ال مع اللات والعزة، مع هذين العلمين على الصنمين، اللات العز علمان على صنمين وجاء ذكرهما في القرآن: أرأيتم اللات والعزة. فالألف واللام زائدة لأن هذه أعلام، علم، العلم معرفة، فالألف واللام زائدة، لكن مع أنها زائدة إلا أنها ماذا؟ لازمة. واضح هذا الكلام؟ ثم هناك نوع آخر قالوا: أل في كلمة الآن، ال في الظرف الآن. قالوا أصل طبعا كلمة الآن بمعنى الوقت الحاضر، الوقت ماذا؟ الحاضر. فهناك خلاف في الألف واللام. الآن الأصل كلمة آن، الأصل كلمة آن، وآن في اللغة بمعنى وقت، بمعنى ماذا؟ وقت، يقال في آن واحد جاء زيد وسعيد في آن واحد. ما معنى في آن واحد؟ في وقت واحد. فدخلت الآن. هنا خلاف، هل هي معرفة أم زائدة؟ هي من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ هناك من قال هي من المعرفة، هناك من قال ال في كلمة الآن معرفة. طيب عهدية أم جنسية؟ يعني عندما نقول آن وقت والآن يعني ها الوقت أصبح معرفة بأل. هناك من قال هي معرفة معرفة. سوينا ما نقول هنا خلاف. ال في كلمة الآن فيها خلاف، بعضهم قال معرفة وبعضهم قال ها زائد. فالذين قالوا معرفة قالوا أصلها آن وقت، فدخلت ال فقيل ال الآن يعني كمثل يوم واليوم. طب من أي النوعين؟ من العهدية أم من الجنسية؟ لا من العهدية. طب من أي أنواع العهد؟ من العهد الحضوري الوقت الحاضر. عندما أقول سأخرج الآن، ما معنى الآن؟ يعني سأخرج في الوقت ها الحاضر. فهناك من قال معرفة عهدية حضورية، واضح هذا الكلام؟ وهناك من قال لا بل هي زائدة. بل هي ماذا؟ قالوا كلمة آن تدل على الوقت الحاضر بنفسها بدون ألف لام. قالوا كلمة آن آن تدل على الوقت الحاضر كأنها معرفة بدون أل. علم على الوقت الحاضر كمثل أمسي، علم على اليوم الذي قبله ها بدون ألف لام. أنتم معي؟ فقالوا هي علم على الوقت الحاضر، فبناء على ذلك هي معرفة بالعالمية. فالالف واللام التي معها زائده، لكن مع انها زائده الا انها ماذا واجبه لازمه. لا تقول ساخرج ان، لا ساخرج الان. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ اذا يمكن ان تدخل في هذا النوع على هذا الرأي، تمام، من الزائده اللازمه. واما ان قيل معرفه فقد خرجت تماما عن هذا النوع. واضح للجميع؟ يدخل في الزائدة، تدخل في الزائدة اللازمة. أربعة. أربعة. تمام يا إخواني؟ واضح هذا النوع زائدة لازمة. ذكرنا أربعة أنواع وهذا النوع في خلاف. طب زائدة غير لازمة. ما معنى غير لازمة؟ يعني يجوز حذفها. لو حذفت فلا بأس. كمثل ال مع أعلام البشر. ال مع أعلام البشر، الحسن، الحسين، العباس، الرشيد، يقولون ال هذه زائدة. طبعا زائدة لأن هذه أعلام، لكن ليست لازمة. يمكن أن تقول قال العباس رضي الله عنه، ويمكن أن تقول قال عباس رضي الله عنه بدون ألف. طب واحد سيقول لماذا كان العرب يزيدونها؟ إذا كان حذفها لا يضر، هناك سبب ستعرفه. يسمونها ال للمح الاصل، وسياتي الحديث عليها بعد قليل. تمام. المهم ال مع اعلام البشر كالحسن والحسين والعباس وهكذا زائده، ليست واجبه، ليست لازمه. هذا نوع. نوع اخر ال الزائده للضروره. ال التي تاتي في الضروره كال التي جاءت مع التمييز وطبت النفس، هي ما جاءت إلا للضرورة، لكن في غير الضرورة ليست بلازمة تحذف، أليس كذلك؟ أقول وطبت نفس، صحيح أم لا؟ ها إلى هذين النوعين أشار ابن مالك، قال وقد تزاح. يعني عندنا المعرفة وعندنا المال زائدة. المعرفة بدأ بها لأنها الأصل. قال ال حرف تعريف أو اللام إلى آخره. ثم في النوع الثاني قال وقد تزاد، يعني وقد تأتي ال زائدة. طيب الزائدة هذه ممكن لازمة وممكن غيره. قال وقد تزاد لازما، بدأ بالأول ثم قال كاللاتي، يقصد الاسم الموصول لجمع الإناث اللاتي، والآن، أليس كذلك؟ والذين، يقصد أيضا الاسم الموصول، ثم اللاتي. ذكرت كلمة التي مرتين، مرة في البداية ومرة في النهاية. أنتم يا إخواني أم لا؟ قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. الأولى والأخيرة أي واحدة؟ إما موصولة وإما العلم على الصنم. لكن يقولون الأفضل أن نقول اللاتي الأخيرة هي الصنم، لأن العطف بثم فيه إبعاد، فيه ماذا؟ ها؟ فيه إبعاد، ففيه تحقير. أنتم معي يا أخواني؟ من باب قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ها؟ تشعر في اللفظ في التعبير ب بتحقير، وهذا الصنم الآخر الذي يسمى مناة. فالأحسن هنا والأجود أن نقول اللات الأولى الاسم الموصول، الآن هذا الظرف، الذين الاسم الموصول، ثم اللاتي، ثم هذا العلم على الصنم. واضح هذا الكلام؟ وإن بدلت فلا بأس، لكن هذه النكتة يعني. تمام يا إخواني؟ هذه زائدة لازم. لم يذكر هذا النوع آل المتصلة بأعلام البلاد، هو لم يستوعب كل الأنواع، هو ذكر أمثلة، قال وقد تزاد لازما ك كمثل كذا ومثل كذا ومثل، لا يقصد الحصر يعني، يقصد مجرد التمثيل. طيب إلى النوع الثاني، أشار بقوله ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السالم، أشار إلى نوع واحد، قال الزائدة للضرورة، قال الزائدة لي للضرورة. طب لم يذكر هذا النوع مع أن هذا أولى، قال المتصلة بإعلام البشر، سيأتي الحديث عليه، سيأتي الحديث عليه، أنتم معي؟ سيتكلم عن هذا النوع بكلام مستقيم وعن آل التي فيه. فمن النوع الثاني من الزائدة غير اللازمة ذكر نوعا واحدا وهو آل التي تزاد لي للضرورة، وذكر مثالين، كل مثال هو شيء جزء من بيت من الشعر. قوله وطبت النفس هذا جزء من بيت أشرنا إليه، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو، فأشار بقوله وطبت النفس إلى هذا البيت. طيب قوله في البداية ولاضطرار كبنات الأوبر، انتبه معي، ماذا يقصد ببنات أوبر؟ يوجد نوع من المزروعات يسمى القثاء، تفوق قثاء، سمعت بذلك يعني تفوق كوسة تقريبا يعني تقريبا محشي تمام يا إخواني. فهذا النوع اسمه القثاء، هذا النوع هذا النبات فيه أنواع، وهذه الأنواع ثمرها مختلف في الجودة، بعضها ثمره جيد وبعضها ثمره خبيث صغير هكذا، كمثل أي نوع من المزروعات. تجد مثلا الذي يزرع طماطم يعرف أنواع جيدة تخرج ثمارا كبيرة وجيدة، ويوجد أنواع الطماطم الواحدة هكذا صغيرة، أنتم معي؟ فنفس الشيء هنا، هذا النوع من النبات بعضه بعض أنواعه ثماره طيبة وبعض أنواعه ثماره خبيثة. فمن الأنواع التي فمن الثمار الخبيثة هذا النوع بنات أوبر، نوع اسمه بنات أوبر، من نوع من القثاء ثماره صغيرة وخبيثة الطعم، ليست جيدة الطعم. فالشاعر يقول ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، يعني يقصد أنا اخترت لك الجيد ونهيتك عن الخبيث. ولقد جنيتك أكمؤا، أكمؤ جمع كمأة، نوع أيضا من القثاء، وعساقلا هذا نوع آخر، لكن هذان النوعان جيدان. ولقد جنيتك، جنيتك يعني جنيت لك، جمعت لك، تقول يجني الثمار، يجني الثمار يقطف. فيقول له ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات ماذا؟ عن بنات الأوبر بالألف واللام. الأصل في اللغة لا يقال بنات الأوبر، يقال بنات أوبر بدون ألف لام، وهذه الكلمة بنات أوبر علم على هذا النوع الخبيث الطعم الصغير الحجم. إذا قيل أريد بنات أوبر فيفهم أنك تريد هذا النوع من النبات. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فكلمة بنات أوبر علم على نوع من القثاء خبيث الطعم صغير الحجم، إذا هو معرفة بالعالمية. لكن الشاعر في البيت اضطر إلى زيادة الألف واللام للوزن، فقال: ولقد نهيتك عن بنات الأوبر بالألف واللام، لأنه لو قال ولقد نهيتك عن بنات أوبر لكسر الوزن. واضح هذا؟ إذن هذا ذكر هنا مثالين زيدت فيهما ال للضرورة، لضرورة الشعر، بنات الأوبر وطبت النفس. فهمنا هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ نعم نعم، ها وطبت النفس كذلك. طيب نقرأ غدا إن شاء الله، لأن الوقت خلاص تقريبا.